بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال الحديث عن أحسن القصص، عن قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الله عليهم الصلاة والسلام، عن قصة يوسف. وهذه القصة التي اشتملت على مقدمة وقصة فيها ست مشاهد وخاتمة، واستعرضنا ثلاث مشاهد، واليوم إن شاء الله سنستعرض المشهد الرابع. استعرضنا في البداية والمشهد الأول رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك تحذير أبيه له عليهم الصلاة والسلام. والمشهد الثاني وهو مؤامرة إخوة يوسف على يوسف. والمشهد الرابع أو الثالث الذي كان البارحة عندما كان في بيت العزيز، وما حصل له وما آل بهذا الحدث، آل به إلى السجن، والسجن الذي سجن فيه يوسف عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه يعتبر ضرب من ضروب العذاب عندما يسجن الشخص، فالداخل مفقود والخارج مولود. ولما أمر به إلى السجن هم أرادوا أن يندرس الخبر الذي أشيع في بيت العزيز، وهي مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، زي المؤبد، الله أعلم، لكن سيأتينا إن شاء الله في نهاية القصة كم بقي. ودخل معه السجن فتيان. لما دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن دخل معه اثنان وفتيان وغلامان وخادمان كانا يخدمان في بيت العزيز، أحدهما هو الساقي الذي يسقي العزيز، والثاني هو الطباخ. تعلمون ما يحصل بين الحاشية وبين الملك، يكون هناك يعني مؤامرة على قتل الملك. فذهبوا إلى الساقي فامتنع أن يجعل السم في شراب الملك، وذهبوا إلى الذي يصنع الطعام فوضع في الطعام السم. فعندها الساقي أخبر الملك بما حصل من الطباخ، بأنه وضع السم في طعامك. وعندها شك في الاثنين، في الساقي وفي الطباخ، فأدخلهما السجن حتى ينظران ما الذي يحدث. قيل أنهم أتوا ببعض الدواب ليأكلوا من هذا الطعام ويشربوا من هذا الشراب، فالدواب التي أكلت توفيت، يعني أكلت السم، والدواب التي شربت ما صار فيها شيء. طبعا هو الآن الحدث اللي حصل بعد ما شك فيهما، في الساقي وفي الطباخ، أدخلهما السجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الذي حدث. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما أي الساقي: إني أراني أعصر خمرة، أعصر العنب ليصير خمرة، يعني في المنام. وقال الآخر اللي هو الطباخ: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. هذه رؤيا، والرؤيا قبل أن يعبرها المعبر، بعد ما يستمع إليها كاملة يأخذ بعض الرموز التي فيها وبعض القرائن ويعبر. لذلك ليس كل أحد عنده هذه النعمة، وقيل أنها تكون من عند الله عز وجل، تكون في الشخص، يعني ما يحتاج الآن تطلب. ومنهم من قال ممكن يطلب لها وتتعلم ولا بأس، لكن غالبية الناس حقيقة، خاصة من المعبرين، منهم من يرى الشخص، لابد أن يراه أو يسمع عنه. الأسئلة هذه التي تكون من المعبر أراد منها التعبير. لذلك قال أن ابن سيرين المعبر جاء إليه رجل وقال رأيت في المنام أنني أؤذن. وجاء إليه آخر في موقف آخر قال رأيت في المنام أنني أؤذن. قال للأول الذي رأى في المنام أنه يؤذن قال ستحج بإذن الله. وقال للثاني أنت سارق. أخذ من الأول وأذن في الناس بالحج، هيئته هيئة الصلاح والتقوى، والثاني واضح عليه. فقال ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فالمشهد مشهد المعبر لصاحب الرؤية مهم، كذلك السماع. طيب الآن ألقيا الرؤيتين على يوسف عليه الصلاة والسلام، نبئنا أخبرنا بتأويله، بتأويل الرؤية التي رؤيت. إنا نراك من المحسنين، هذا السبب الذي جعل من الطباخ والساقي أن يذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ليعبر لهما ما رأيا في المنام. وتأملوا في كلمة الإحسان محسن، تكررت في سورة يوسف 5 مرات، وهذا يدل أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان محسنا في عبادته، في أخلاقه، في دعوته، في معاملته، في كلامه، وكل الجوائز هذه بسبب الصبر والتقوى والإحسان. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.